بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته وتمضيضه. فصل. الثالث: شركة الوجوه، أن يشتري في ذمتيهما بجاههما فما ربح فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. الرابع: شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. الخامس: شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما عندك مقامه ولا مقامه مقام ما شك أي بالضم، أن يقيم مقامه، لأن هي كذا كانت من الثلاثي تكون مصدرها بالفتح، إذا كان من الرباعي تكون بالضم، تقول أقام فلان فلانا مقامه، وتقول قام فلان مقام فلان. مصدر إذا كان ثلاثي، إذا كان من الفعل الثلاثي قام فهي بالفتح مقام، وإذا كان من الرباعي فهي بالضم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى مبتدا الدرس: قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تمضيضه. إذا تلف رأس المال أو بعضه، إذا تلف رأس المال أو بعضه فلا يخلو من حالين ذكرهما رحمه الله. الحال الأولى أن يكون ذلك قبل التصرف، أن يكون التلف قبل التصرف، فتنفسخ المضاربة، تنفسخ المضاربة في التالف. إن تلف الكل انفسخت المضاربة في الكل، وإن تلف البعض انفسخت المضاربة في البعض، يعني انفسخت في التالف. فلو كان رأس المال مثلا 10,000 وتلف منها 5، فيبقى حينئذ 5، فلا يقول العامل لرب المال، لا يقول مثلا عوض هذه 5 ب5 أخرى، لأننا نقول حينئذ المضاربة انفسخت في ماذا؟ في التالف. فإذا عوض رب المال 5 التالفة ب5 أخرى فهذه مضاربة جديدة. إذا تلف رأس المال أو بعضه، فإن كان ذلك قبل التصرف نظرنا، إن كان التالف الكل انفسخت المضاربة كليا، وإن كان التالف البعض انفسخت المضاربة في التالف دون ما لم يتلف. كما لو كان رأس المال 10,000 فتلف 5، فتكون المضاربة الآن 5، فإن جبر رب المال هذا التالف فهي في الواقع مضاربة جديدة، مضاربة جديدة. الحالة الثانية أن يكون التلف بعد التصرف، يعني بعد تصرف العامل، فالمضاربة بحالها، المضاربة بحالها، ويجبر هذا التالف من الربح إن ربحت التجارة أو المضاربة. فإن لم تربح أو تلف المال كله انفسخت المضاربة. إذن إذا كان التلف بعد التصرف، بمعنى أنه دفع إليه مالا وقال خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا، فتلف بعض هذا المال، 10,000 تلف منها 5، هذه 5 تجبر من الربح، أو تلفت العشرة جميعا، نقول حينئذ تنفسخ المضاربة. والحاصل أن التلف في المضاربة، تلف رأس المال، إن كان قبل التصرف إيش؟ إن كان التلف قبل التصرف انفسخت المضاربة في التالف كلا أو بعضا، كلا أو بعضا. إن كان التالف الكل انفسخت في الكل، وإن كان التالف البعض انفسخت في البعض. والمثال: دفع إليه 10,000 ليتجر بها على أن يكون الربح بينهما، ثم تلفت العشرة جميعا، نقول انفسخت المضاربة. أو تلف منها 5، نقول انفسخت المضاربة في التالف. فلو أن رب المال عوض عن التلف بخمسة أخرى، فالخمسة الأخرى هذه إيش؟ هي مضاربة جديدة. وإذاك لو أبى العامل أن يعمل فيها لا يجبر. الحالة الثانية: أن يكون التلف بعد التصرف فالمضاربة بحالها، ويجبر هذا التالف من الربح، يجبر من الربح. فإن كان التالف الكل انفسخت. مثال ذلك: دفع إليه 10,000 ليتجر بها، يتجر بها، فربحت 5,000، ثم اتجر وخسر 2000، خسر 2000. فالخمسة التي هي الربح هذه يجبر بها ما حصل من نقص في رأس المال، فيؤخذ من الربح، يؤخذ كم نأخذ؟ نأخذ 2000 ونجبر رأس المال، لأنه سبق لنا أن الربح وقاية ونماء، وقاية في رأس المال ونماء، يعني أنه ينمي المال. مفهوم ولا لا؟ الربح وقاية ونماء. ما معنى وقاية؟ معنى وقاية أن رأس المال إذا نقص أو خسر يجبر من الربح، وهو نماء. فإذا أعطاه 10 وربحت 15، بدلا من أن يتجر بعشرة يتجر ب15، لأن لو اتجر بعشر ربح 5، إذا اتجر ب15 ربح 17، وهكذا. فهو نماء ووقاية. إذن نقول إذا كان التالف من رأس المال، إذا كان التالف البعض، فإنه يجبر من الربح. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: أو خسر جبر من الربح، جبر من الربح. فلو أن العامل اتجر بهذه العشرة وربحت 5، فصار معه 15، وعند التنضيض، للتنضيض يعني تحويل المال إلى نقد كما سيأتي، وجدنا أن رأس المال، وجدنا أن رأس المال 8,000 والربح كم؟ 5. فلو قال العامل: نقتسم 5، نقول لا، نأخذ من 5,000 ونجبر بها إيش؟ رأس المال، ويقتسمان ما بقي بعد وقاية رأس المال، وهو 3,000. يقول رحمه الله: قبل قسمته أو تنضيضه، قبل قسمته. فإذا قسم الربح، إذا قسم الربح، فإن كل إنسان من المضارب والمضارب يختص بنصيبه، وتعود المضاربة إلى رأس إيش؟ المال. وقوله: أو تنضيضه قبل قسمته أو تنضيضه، التنضيض بمعنى التصفية، يعني تحويل رأس المال إلى نقد. فإذا قدر أن رأس المال سيارات يحول إلى إيش؟ نقد. أقمشة يحول إلى نقد، يحول إلى نقد. فالتنضيض التصفية بأن تجعل البضاعة نقدا، فتباع البضاعة وتصفى وتكون نقدا حسب إيش؟ حسب العقد الأول، لأنه أول ما اشترك على النقد، إن كانت دراهم فدراهم، وإن كانت دنانير فدنانير. وقوله رحمه الله: أو تنضيضه، ظاهر كلامه أنه بمجرد التنضيض لا يجبر الخسران من الربح، لكن هذا الظاهر ليس مرادا، وإن كان مرادا فليس صحيحا، لأنه أحيانا يكون بيد المضارب أن، لأنه أحيانا يبدو للمضارب أنه يبيع البضاعة، ويحولها إلى نقد لأجل أن يشتري بضاعة أخرى، فهل نقول إنه إذا باع البضاعة في هذه الحال لا يجبر من الربح؟ لا. ولهذا الشارح رحمه الله قدر قال قبل قسمته أو تنضيضه مع محاسبته، مع محاسبته. فإذا نضه محاسبا وعرف كل واحد منهما ما يختص به، حينئذ لا يجبر الخسران من الربح. فليس مجرد التنضيض، ليس مجرد التنضيض مانعا من جبر الخسران من الربح. واضح؟ متى يجبر الخسران من الربح ومتى لا يجبر؟ نقول لا يجبر الخسران من الربح إذا كان ذلك بعد التنضيض والمحاسبة، بعد التنضيض والمحاسبة، بمعنى أنهما أن الشركة أن الشريكين اتفقا على التنضيض والمحاسبة، بمعنى أن البضاعة حولت إلى نقد وأخذ كل واحد منهما ما يختص به، حينئذ يقتسمان الربح ولا يجبر. أما إذا لم يكن هناك محاسبة، مجرد تنضيض، بمعنى أن العامل أخذ 10,000 أو نقول 100,000 واتجر بها في السيارات والعقارات والأقمشة، الآن معه أقمشة أراد أن يتحول من الأقمشة إلى السيارات أو العقارات، فباع الأقمشة بنقد، هنا تنضيض للمال، يعني تحويله إلى نقد. معنى التنضيض أي تحويل المتاع أو البضاعة إلى نقد. فهل هنا إذا حول البضاعة إلى نقد لو خسرت الشركة ما يجبر؟ لا يجبر، يعني هنا تنضيض لكن ليس هناك محاسبة. واضح أو لا؟ نعم. إذن نقول الآن الربح جبر لرأس المال، وقاية لرأس المال ونماء. فمتى حصل نقص على رأس المال أو تلف على رأس المال فإنه يجبر من الربح، هذا متى؟ بعد التصرف يا أخوان، بعد التصرف. نعيد نقول الآن تلف رأس المال إن كان قبل التصرف انفسخت المضاربة أو الشركة في التالف كلا إن كان التالف الكل أو بعضا إن كان التالف البعض. إذا كان التلف بعد التصرف فإن هذا التالف يجبر من الربح، إلا أن يكون التالف الجميع فحينئذ لا جبر وتنفسخ الشركة. طيب، هل تحويل البضاعة أو المتاع إلى نقد وهو التنضيض هل هو مانع من جبر رأس المال من الربح أو لا؟ نقول في التفصيل إن كان ذلك بعد التنضيض والمحاسبة ففي هذا الحال لا يجبر. ومعنى التنضيض والمحاسبة يعني أن المتاع حول إلى نقد وتحاسب بأن أخذ كل واحد منهما ما يختص به، حينئذ لا يجبر. وأما إذا كان مجرد تنضيض فقط، بمعنى أن العامل اتجر بالسيارات ثم رأى أن يتحول من السيارات إلى العقارات فنض المال الذي معه، يعني حول السيارات إلى نقد وخسر رأس المال، فهل يجبر أو لا يجبر؟ نقول يجبر، إن هنا تنضيض لكن ليس هناك محاسبة. ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث شركة الوجوه، الثالث من أنواع الشركة شركة الوجوه. وشركة الوجوه نسبة إلى الجاه، نسبة إلى الجاه، وهي أن يشترك في ذمتيهما بجاههما، فهي تعتمد على الجاه. إذن شركة الوجوه نسبة إلى ماذا؟ إلى الجاه، إلى الجاه أو إلى الوجه، فهذا يطلق على هذا. وهي يعني شركة الوجوه أن يشترك في ذمتيهما بجاههما، فما ربحاه فبينهما. وشركة الوجوه جائزة، والدليل على جوازها الأصل، وهو أن الأصل في جميع العقود والمعاملات الحل والإباحة، جميع المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة. فإذا قال قائل كيف تجوز شركة الوجوه مع أن القاعدة الشرعية أن الإنسان لا ينبغي له أن يشغل ذمته بديون، الإنسان لا ينبغي له أن يستدين، ولا سيما هنا يستدين لأجل ماذا؟ تجارة وحاجة. فكيف نقول بجواز شركة الوجوه مع أن أيش القواعد الشرعية تقتضي أن الإنسان لا يشغل ذمته بديون؟ فالجواب أن شركة الوجوه لا يلزم منها الفقر، فقد تكون مع الغنى، لكن كل واحد منهما مثل عنده عقارات، عنده عقارات وعنده مثل سيارات، ولكن ليس عنده سيولة نقدية يشتري بها، فعنده مثل عقارات لكن لا يريد بيعها، لأنه لو باعها لا مثلا نقصت قيمتها، فهو يريد أن يبقى العقار على ما هو عليه، ولكن ليس عنده نقد سيولة يتمكن بها من إيش الشراء، البيع والشراء، فعينئذ إيش يشتري بجاهه، يشتري بجاهه. فشركة الوجوه هي يعني جائزة بشرط أن يكون صدورها من أغنياء، لأن الحقيقة أن الذي يكون فقيرا ويأخذ بذمته ويأخذ أموال الناس وهو يعرف أنه ليس عنده وفاء، فقد إيش أخذ أموال الناس يريد إتلافها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه. إذن قد إذا أورد مورد أو قال قائل كيف تجوز شركة الوجوه مع أنها اعتماد على شغل الذمة بالدين، وشغل الذمة بالدين إيش أمر ينبغي ولا ما ينبغي؟ ما ينبغي. ولهذا قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وفي حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، لما قال الرجل يا رسول الله زوجني إياها إن لم يكن لك بها حاجة، فليس عنده شيء، في الأخير قال زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يقل اذهب واستدن واجعله مهرا لها. فالجواب عن ذلك نقول إن شركة الوجوه لا يلزم منها الفقر، بل قد تكون مع الغنى، لكن مع عدم السيولة النقدية. وصورة ذلك أن يكون إنسان عنده عقارات، عنده عمائر يحجر وعنده أراضي، ولكنه لا يريد أن يفرط في هذه العقارات لأنها تدر عليه غلة، ولا يريد أن يجلس عاطلا أيضا، فأحب أن يتجر ويتحرك، فاتفق هو وشخص على أن يشتري في ذمتيهما، هذه هي شركة الوجوه. أما إذا وقعت من شخص فقير فهذه يعني أقل أحوالها أن تكون مكروهة. يقول أن يشتري في ذمتيهما بجاههما، وصورة ذلك أن يأتي رجلان لهما مكانة وجاء عند الناس، فيأتيان إلى التجار ويقولان مثلا لتاجر الأقمشة أعطنا كذا وكذا من كمية من الأقمشة، أو لأصحاب وكالة السيارات أعطنا 100 سيارة من النوع الفلاني والفلاني والفلاني، فيتجران بها، يشتريان في الذمة، بمعنى أن هذه السيارة يشتريانها بثمن مؤجل، يبيعانها ويتجران بها ثم يوفيان الدين. هذه صورة ماذا؟ شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما، فيأتيان إلى السوق لما لهما من الجاه والمكانة والأمانة عند الناس، التجار يعطونهم ثقة فيهم، فيأخذون من هؤلاء التجار ويتجرون. يقول المؤلف رحمه الله فما ربحاه بينهما، ما ربح يكون بينهما، لكن على أي أساس؟ نقول على ما شرطاه كما سيأتي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والربح على ما شرطاه، والربح على ما شرطاه. ووجه ذلك أنه قد يكون جاه أحدهما أحظ عند الفقراء من الآخر، وقد يكون في الجاه سواء، لكن أحدهما أكثر عملا من الآخر. فمثلا اشتريا من وكالة السيارات 100 سيارة، 100 سيارة، لكن صاحب المعرض إنما دفعه إلى أن يعطيهما 100 لثقته مثلا بزيد أكثر من عمرو، فلو جاء عمرو وحده لم يعطه ويثق فيه، لكن لما جاءه زيد لكونه صديقا له أو قريبا له دفع إليه، فيعطى زيد من الربح أكثر من الثاني. فلو قال الربح بيننا لك لي الثلثان ولك الثلث، أو قد يكون العمل من أحدهما أكثر من الآخر، فقد يشتريان بجاههما ويكونان سواء، لكن أحدهما أعرف بالبيع والشراء ويتحرك ويذهب إلى السماسرة ويكلم أصحاب المعارض، يعني أكثر عمل من الآخر، فيكون له من الربح أكثر من الربح الثاني. إذن الربح بينهما على ما شرطه. يقول المؤلف رحمه الله: فما ربح بينهما، وكل واحد منهما وكيل، وكل منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. وكيل صاحبه، فيتصرف في هذا المال المشترك بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. فمثلا لو أنهما اشتريا في ذمتيهما بجاههما سيارات، وأحدهما باع سيارة، بيعه للسيارة هذا ناتج عن تصرفين، هذا التصرف ناتج عن أمرين: أصالة ووكالة. فهو يتصرف بحكم الملك لأن له ملكا في هذه السيارة، وبحكم الوكالة عن شريكه، لأن مقتضى الشركة الإذن في التصرف. وقوله رحمه الله: وكفيل عنه بالثمن، لم يقل كفيل عنه بالبدن بل قال بالثمن. ومعلوم أنه إذا كان كفيلا بالثمن فمعناه أنه يضمن، فيغرم أحدهما الثمن كاملا أصالة عن نفسه وكفالة عن صاحبه فيما لو حصل إيش خسارة. قال: والملك بينهما على ما شرطاه. الملك بينهما على ما شرطاه، فإذا اشتريا في ذمتيهما بضاعة وقال أحدهما الآخر لي ثلث هذه البضاعة ولك الثلث، أو لي 3/4 ولك الربع، لتميز فيه، إما بكون هذه البضاعة لم تعطى إلا لوجاهته، وإما لكونه أكثر عملا وأحذق عملا من الآخر، فيتفق على ذلك. إذا الملك بينهما على ما شرطاه. فإذا اجتمع وقال أحدهما للآخر نشتري سيارات مثلا من الوكالة، ويكون لي الثلثان ولك الثلث، أو لي النصف ولك النصف، أو لي 3/4 ولك الباقي، فحسب ما يتفقان لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ووصفه والشروط من الأوصاف، ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. يقول المؤلف رحمه الله: والوضيعة، الوضيعة أي الخسران، على قدر ملكيهما. فالوضيعة تكون على قدر المال وعلى قدر الملك، وليست على قدر الأملاك. فعندنا أملاك وملاك، الوضيعة على قدر الأملاك وليست بحسب الملاك. إذا قلنا بحسب الملاك تكون وضيعة بينهما نصفين، وإذا قلنا بحسب الأملاك فعلى حسب ملك كل واحد منهما. فلو قدر أنهما اشتركا واشترطا في الملك أن يكون لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث، ثم صار يتجران وخسرت التجارة، هذه الخسارة هل يتحملانها سويا بالسواء أو بحسب الملك؟ نقول بحسب الملك. فلو خسر مثلا 60,000 فعلى الذي يملك من الشركة الثلثين 40، وعلى الآخر 20، وهذه هي القاعدة في جميع الشركات: الملك على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال، والربح على ما شرطه. فالملك والربح بحسب الشرط، والوضيعة الخسران يكون بحسب الملك. ولهذا المؤلف رحمه الله قال والربح على ما شرط، على ما شرطه، كما تقدم في شركة العنان. فإذا اشترط أن يكون الربح بينهما أنصافا أثلاثا فعلى ما شرطه. وقوله رحمه الله الربح على ما شرط، على ما شرط، ليس على قدر الملك، ليس على قدر الملك، وإنما هو على الشرط. وإن لم يذكر ربحا فيكون على قدر الملك. إذن الربح، الربح في الشركات إن اشترط وذكر فعلى ما شرط، وإن لم يذكر الربح فهو بينهما على قدر، على قدر الأملاك، على قدر الأملاك. أفهمتم؟ إذن عندنا الآن الملك على ما شرطه، الملك على ما شرطه. فإذا قال لي من هذه التجارة الثلث ولك الثلثان، لي الثلثان ولك الثلث، لي ثلاثة أرباع ولك الربع، حسب الشرط. الوضيعة على قدر الملك. الربح نقول إن عين ربحا، إن عين قدر من الربح فعلى ما شرط، إن لم يعين فعلى قدر الأملاك كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله الرابع، الرابع من أنواع الشركة شركة الأبدان. شركة الأبدان نسبة إلى البدن، لأنه ليس فيها مال وإنما فيها عمل في البدن. الثالث شركة الوجوه تعتمد على الجاه، ليس عندهما مال وإنما يعتمدان على الجاه. شركة الأبدان ليس عندهما مال وإنما يعتمدان على العمل البدني. وشركة الأبدان قلنا نسبة إلى البدن لأنه لا مال فيها، ليس فيها مال، بل هي اشتراك في العمل البدني. وشركة الأبدان لها صورتان، الصورة الأولى أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما مما يحصلانه من المباحات، أن يشترك فيما يكتسبانه بأبدانهما مما يحصلانه من المباحات كالحشيش والحطب ونحوه. والثاني، الصورة الثانية أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما فيما يتقبلان من عمل، تقبل من عمل. فإذا اشترك في عمل نجارة، حدادة، هنا اشترك في ما يكتسبان بأبدانهما فيما يتقبلان من عمل. إذن لها صورة، اشتراك بأبدانهما فيما يكتسبان من المباح، واشتراك بأبدانهما فيما يتقبلان من عمل. يقول المؤلف رحمه الله شركة الأبدان أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. يلزم في الجزم جواب الشرط، ما، ما تقبل، ما تقبل أحدهما يلزمهما فعله. واضح؟ يقول يلزمهما فعله. وهل يجوز غير الجزم؟ يجوز الرفع، يجوز الرفع، ولا ما يجوز الرفع؟ هنا، هنا الرفع لا يجوز، لأنه، لأن العبارة تكون موهمة. الرفع هنا لا يجوز، لأن شوف الآن يقول وما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما، يظن الظان يلزمهما فعل، أن، أن يلزمهما صفة لعمل، فيكون التقدير ما تقبله أحدهما من عمل لازم فعله لهما. وين الجواب؟ ما في جواب، ما في جواب. ها؟ إيش؟ ما تقبله أحدهما، أن لم يأمثل ابتدائية، ما هنا ما تقبله أحد، جملة مستأنفة. طيب هنا نقول يلزمهما، يلزمهما فعله بالجزم، يصح في غير هذا الموضع الرفع، يصح الرفع لأنه إذا لم يكن الفعل مضارع يصح الرفع، لكن هنا نقول لا يصح لأنه يوهم، لأن لو قلنا ما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما، يلزمهما فعله، لا أوهم ذلك أنك أن جملة يلزمهما صفة لعمل، ويكون تقدير الكلام فما تقبله أحدهما من عمل لازم فعله لهما. وش الجواب؟ وش يسوون؟ ما في جواب، وهذا يخل بالمعنى. طيب يقول المؤلف رحمه الله: فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، لأن المشتركين كشخص واحد، الاشتراك في شركة الأبدان كشخص واحد، إذن يلزمهما فعله لأنهما كشخص واحد. وهذا أعني يلزم الفعل الآخر فيما إذا اتحدت الصنائع واتفقت الصنائع، واضح. فلو اشترك مثلا في نجارة رجلان كلاهما نجار، هذا نجار وهذا نجار، يتقبلان العمل، يلزمهما فعله هذا أو هذا لأنهما كالشيء الواحد. لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع أو لا. بمعنى لو اشترك نجار وحداد، اشترك نجار وحداد، فهل يصح أو لا يصح؟ ظاهر كلامه رحمه الله أنها تصح، عموم قول ما تقبله أحدهما ظاهره ولو مع اختلاف الصنائع، وهذا هو المشهور من المذهب، فتصح شركة الأبدان ولو مع اختلاف الصنائع. فيلزم الشريك، يلزم الشريك أن يصنع ما تقبله الآخر إما بنفسه وإما بالاستئجار، إما بنفسه وإما بالاستئجار. فمثلا هو نجار وتقبل عمل ألمونيوم حدادة، يلزمه فعله إن كان يحسن فبها ونعمت، وإلا يحسن استأجر. وعليه فيقول تصح مع اختلاف الصنائع. طيب ميكانيكي، واحد ميكانيكي وسمكري، ورشة كذا للسمكرة والميكانيكا، تقبل أحدهما عملا يلزمه فعله، إذا تقبل الميكانيكي سمكرة يلزمه أن يفعل، أو تقبل الميكانيكي أو تقبل السمكري شيء يلزمه أن يفعل، وهكذا، لأن الاشتراك يجعل هذه الشركة كالشخص الواحد، فيعمله بنفسه إن كان يحسن أو يستأجر. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقالوا إن الشركة لا تتوقف على ماذا؟ على اتحاد الصنعة، اتحاد الصنعة ليس شرطا، بدليل أنه قد تتحد الصنعة ويكون أحدهما أحذق من الآخر، أحذق منه وأحسن منه، ومع ذلك تصح. قد يشترك نجاران أحدهما متقن والآخر غير متقن، ومع ذلك نصحح الشركة. والقول الثاني في المسألة أن شركة الأبدان لا تصح مع اختلاف الصنائع، لا تصح مع اختلاف الصنائع، قالوا لأنه لو تعذر العمل من أحدهما لم يتمكن الآخر من فعله والقيام به، وهذه الشركة شركة أبدان وليست شركة أموال، ولأنها أيضا تفضي إلى المنازعات وتقتضي أن يلتزم أحدهما بما لا يلزمه بل بما يكلفه ماديا. ماديا جاء شخص مثلا لهذا النجار لهذا الشخص وقال اعمل لي أبوابا، أو لحداد اعمل لي مثلا نوافذ، وهو لا يعرف، يلزم أن يذهب يستأجر قد تكلف أموالا طائلة. وهذا القول هذا القول قول قوي قول قوي أنها لا تصح مع اختلاف الصنائع، لأن حقيقة الأمر أنه مع اختلاف الصنائع لا وجه للاشتراك بينهما، هذا يعمل وهذا يعمل، بل حتى لو قلنا أنهما يعملان هذا يتقبل وهذا يتقبل، فليس لأحدهما أثر في عمل الآخر، ليس أحدهما عمل في الآخر. وقول المؤلف رحمه الله فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، لو قال نشترك أنا وأنت نشترك، لكن أنت تعمل لوحدك وأنا أعمل لوحدي، وما يحصل من ربح نقتسمه، كنا نفتح ورشة، أنت تعمل لوحدك وأنا أعمل لوحدي، وما يحصل من ربح إيش نضعه في صندوق، أنا مثل عملت بابا أضع في الصندوق، وأنت عملت نافذة تضع في الصندوق، ثم نقتسم هذا الربح. نقول هذا لا يصح، هذا لا يصح أن يكون كل منهما يعمل على حدة. لماذا؟ لأنه ليس لأحدهما أثر في ربح الآخر، لا تقبلا ولا عملا، لا تقبلا ولا عملا. المؤلف رحمه يقول ما تقبله أحدهما يلزمه فعله، في أحدهما له أثر وهو التقبل، يعني كونه مثلا جاء شخص يريد أن يصنع له الباب يحتاج نجار، هذا الرجل الذي تقبل حداد منه عمل أنه أخذ مثلا المطلوب من هذا الشخص ووضع الفاتورة وما أشبه ذلك، فيه عمل، لكن كون هذا يعمل لوحده وهذا يعمل لوحده ثم يقتسمان بحيث لا يكون من أحدهما لا تقبل ولا عملا، نقول هذا لا يصح. ووجه عدم الصحة أنه ليس لأحدهما أثر في نتاج الآخر وفي ربح الآخر. أما شركة الأبدان فهما يشتركان إما في التقبل والالتزام، في التقبل والالتزام، فصار كل واحد منهما له أثر في ربح ماذا؟ الآخر. إذن الخلاصة الآن، هل تصح شركة الأبدان مع اختلاف الصنائع؟ أما المشهور من المذهب فتصح مع اختلاف الصنائع، فيلزم الشريك أن يتقبل لعموم الأدلة الدالة على أن الأصل في العقود والمعاملات الصحة. والقول الثاني وهو مذهب الإمام مالك أنها لا تصح مع اختلاف الصنائع، ووجه ذلك أنها تفضي إلى النزاعات، وثانيا أنه لو تعذر العمل من أحدهما لم يمكن للآخر أن يقوم به، لأنه لا يحسن إلا باستئجار، ولو استأجر ربما يتكلف عليه هذا الاستئجار أموالا طائلة، فقالوا لا تصح. وقلنا أن هذا القول أقرب إلى الصواب، لو لم يكن من ذلك إلا الإفضاء إلى النزاع، قد يكون الناس بدلا يأتون يعني الورشة مثل ورشة نجارة، واحدهما لا يحسن النجارة حداد، وكل الناس الذين يأتون مثلا للنجارة، والذي لا يحسن يتقبل يلزمه العمل، إذن كل يوم سوف يستأجر في الواقع أنه يخسر ولا يربح. طيب إذا قلنا لا تصح مع اختلاف الصنائع، فهل يضر خلاف النوع مع اتحاد الجنس؟ يعني واحد نجار متخصص بالأبواب وآخر متخصص بالنوافذ، أو خياط كلاهما خياط لكن أحدهما يخيط أثوابا قمصا والآخر يخيط سراويلات، نقول لا يضر. اتحاد الجنس اختلاف النوع مع اختلاف الجنس إيش لا يضر. فمثلا ميكانيكي هذا متخصص في السيارات الأمريكية وهذا بالسيارات اليابانية، الجنس واحد كلاهما ميكانيكي لكن أحدهما يختص بذا وهذا يختص بذا.